سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب السواك. يذكر باب السواك هنا لأنه من سنن الوضوء، فمناسبة ذكره هنا لأجل التطهر للصلاة. فالسواك والمسواك كلها اسم للعود الذي يستاك به، هو الذي يسي، يعني ليس الفعل فقط، لا، اسم للسواك العود، هذا العود الذي يستاك به يسمى مسواك ويسمى سواك بكسر الأول. ويطلق أيضا مسواك والسواك على التسوك، على نفس الفعل، على نفس الفعل يسمى سواك ويسمى تسوك. أما هو فهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، هذا يعني تعريف استعمال هذا العود على الأسنان وعلى اللثة التي هي منبت الأسنان وكذلك اللسان، يعني معناه تطهير الفم، تطهير الفم بهذا العود. وكثير من الأطباء، من الأطباء الأسنان يقولون يعني إيش، إنه يحصل في السواك والمسواك بالعود بالفائدة أكثر مما يحصل بالفرشة. الفرشة هذه يحصل من هذا بالإنقاء ويحصل من الفوائد، يحصل أكثر مما يحصل بالفرشة والمعجون. وهذه يعني إذا كان كذلك هذا إعجاز علمي، إعجاز علمي، لأن الله جل وعلا وما كان ربك نسية، الله كاتب أنه سيخرج يعني أشياء تنظف، تنظف الأسنان وتنظف الفم وتنظف كذا، نص على هذا، على هذا العود دليل على أن فائدته أنه مستديم حتى ولو ظهر غيره من المزيلات ومن المطهرات ومن الأشياء، أن يعني فائدة العود هذا هي الباقية مهما حصل واستحدث يعني من مطهرات ومنقيات. فالمهم أنه يعني هو الشرع هو أن الإنسان يستعمل العود على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان، يعني يطهر فمه، لأن الفم هذا من الأعضاء الظاهرة وتتراكم عليها الأوساخ من الأكل ومن الشرب ومن الأبخرة التي تتصاعد من الجوف من المعدة، يحصل تغير، يحصل تغير للأسنان وللفم، تطهيره وتنقيته تنظيفه عن هذه الروائح يكون بهذا العود، يكون بهذا العود. وبعض العلماء خصوه في هذا، خصوه بالعود وقالوا انه لا يجزي بغيره، لا يجزي التسوك بغيره. لا، الراجح ان اي شيء يعني يزيل تحصل به السنة. فلو حصل مثلا كذلك يعني حصل يعني من المنشفات مثل يعني المناديل الخشن هذه حصل فيها الإنسان يعني نظف فيها فمه، نظف فيها أسنانه، نظف فيها لسانه، حصلت الفائدة، حصلت الفائدة. فبقدر ما تزول الروائح وبقدر ما تنظف يعني ينظف الفم والأسنان واللسان تحصل السنة ويحصل يعني كمال النظافة. والله جل وعلا هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أولا أنه يتطهر، الأمر الثاني أنه لا يأتي عباده إلا وهو على أكمل الأحوال وأحسن الأحوال. يقول إن كان الإمام مالك رضي الله عنه إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويجلس يعني احتراما، احتراما للعلم واحتراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أراد أن يناجي الله جل وعلا، الإنسان إذا دخل في الصلاة يريد يناجي الله، يناجي ربه جل وعلا، يخاطبه يدعوه ويستغفره ويحمده ويهلله ويسبحه، يعني قلبه منصرف. فلا ينبغي مثلا أنه يعني يناجي الله بهذه بحالة يعني غير حسنة وغير مرضية. الإنسان يشوف ولله المثل الأعلى، إذا أراد أن يقابل كبيرة من كبراء الدنيا كيف أنه يعني يحسن لباسه ويحسن يعني حالته ويحسن شعوره ويحسن، فكيف إذا كان يناجي الله جل وعلا؟ ولهذا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدرا فيه خضروات، قدر فيه خضروات مطبوخة، فأمر أحد أصحابه يأكل منه، فقال ما لك يا رسول الله أن لا تأكل أنت؟ قال إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي، يعني عندي وصول إلى الله وعندي مناجات لله، أنت لا تصل إليه، لا تصل إليه. ولهذا لما جاء الوصال، وصال الصيام، النبي كان يواصل اليومين والثلاثة ما يفطر فيه، ما يفطر، يواصل هذا بهذا. والصحابة طلبوا من النبي أنهم يواصلوا، إنهم يواصلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه يناجي من لا يناجو ويتصل بمن لا يتصلوا. فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. اختلف العلماء في هذا الطعام الشراب الذي يسقى النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم وهو صائم، فقالوا بعضهم منه طعام حسي، ولكن هذا غلط. والصحيح لا، إنه يعني من المناجات التي يناجي فيها الإنسان، يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه، والوصول الذي يصل إليه. ولهذا فالإنسان يحس إنه إذا حصل له فرح وحصل له يعني شيء يسره كذا، يلهو عن الطعام، يلهو عن الشراب، يلهو عن كل شيء. فهذا الوصول هذا يوجب للإنسان أنه إذا أراد الدخول في الصلاة أو أراد كذا، أنه يكون عنده من الاستعداد وعنده يعني من التهيئ ما لا يكون عند غيره، ما لا يكون في حالة أخرى. فقال شرعا استعمال سنان عود في أسنان ورثة، ويسن التسوك كل وقت، يعني السواك مشروع ومسنون كل وقت، أي وقت من الإنسان يتسوق وينظف أسنانه مشروع، لأنه هذا تطهر وتنظف والنظافة يعني مطلوبة، النظافة الطهور شطر الإيمان، الطهور والتنظف شطر يعني نصف الإيمان، نصف الإيمان هو النظافة. قال في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه، يعني يقولون أن العلماء أجمعوا على أنه سنة وليس سنة معتادة، لا، سنة مؤكدة، يعني إنها سنة قريبة من الواجب. هذا يعني اتفقوا على أنه سنة، كما أنهم اتفقوا على أنه ليس بواجب، يعني متفقين على أنه ليس بواجب، وإن الإنسان إذا تركه ترك فضيله، لكنه ما ترك واجبا يعاقب عليه. ولا وأما هو فهو سنة، يعني من السنن المؤكدة، ولحث الشارع عليه ومواظبته عليه وترغيبه فيه، وأنه ليس بواجب. قال ويستثنى من ذلك الصائم، ففيه تفصيل يأتي. يعني الصائم قال بعض أهل العلم أنه لا يستاك أي بعد الظهر. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف ففي الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف الرائحة الكريهة التي تظهر من فم الصائم، الإنسان إذا كان يعني صائم كذا قربت منه تحس أنه يظهر من جوبه رائحة كريهة. فمن هذا يقولون هذه الرائحة عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها أثر عبادة، أثر عبادة، ما جاءت هذه الريح إلا لما خلت المعدة من الطعام وصارت هذه الأبخرة الغير طيبة تفوح من أذى من المعدة على الفم فيظهر لها رائحة كريهة. فيقولون لا تزال هذه الرائحة، لأنها إن كانت عندك أنت كريهة أو عند الناس كريهة فهي عند الله طيب، عند الله طيب، ولهذا الجريح الشهيد إذا كان عليه دماء ما تزال بدمائه، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم ولكن الريح رائحة المسك. فإذا كان هذه الدماء مع أنها دماء نجسة ودماء يعني إيش مسفوحة، لكنها من أثر الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، لما كانت من أثر عبادة عظيمة صار لها مقام عند الله تبارك وتعالى. إذن قالوا إن الصيام إن الصائم ما ينبغي له أنه يشتاك حتى لا تروح هذه الرائحة، ولكن هذا ما هو وجيه. ليلي أولا أنه ما ورد فيه حديث قولوا اشتاكوا في الغداء ولا تشتاكوا في المساء، هذا حديث ربما أنه يكون موضوع، الضعف ما في شك أنه واهي، لكن يمكن يكون أيضا موضوع. وأما الأخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا ما فيه دليل على منع التسوك، هذا فيه دليل على طيب هذه الرائحة عند الله. ثم إن التسوك للصائم ما يزيل هذه الرائحة، لأن الرائحة هذه ليس مصدرها الفم واللسان والأسنان، ما هو هذا مصدرها، مصدرها المعدة. المعدة لما خلت من الطعام صارت تتصاعد منها هذه الأبخرة الكريهة. فإذا السواك لا يقطع مدام ما هو مصدرها الفم وإن مصدرها المعدة، ما يقطعها التسوك، فالتسوك لا يقطعها. إذن التسوك مشروع ومستحب للصائم سواء كان في أول النهار أو في آخر النهار، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. قال ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، يعني إن الإنسان إذا أراد يستاك ما يستاك هكذا، يستاك هكذا بالعرض بالنسبة للأسنان، هذا على سبيل السنة، ولا أي شيء فعله جاي، لأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة، يعني أنه إذا صار يقول سذق يمكن يدمي لثته، اللثة منبت الأسنان ويفسد الأسنان. وفي الشرح الكبير إذا استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا. ويستاك بيده اليسرى، لأن هذا إزالة، نتقدم لنا إن اليد اليمين تقدم للأشياء الطيبة، للمصافحة وللأكل وللشرب وللتناول، واليسرى تقدم لما سوى ذلك من الأمور المستكرهة، من إزالة النجاسات ومن مس الجروح ومن التسوك، إزالة تكون الإنسان يستك، ولا في مانع أن يستك باليمنى، لكن عاد هذا على وجه الفضيلة والاستحباب. يستاك بعود منقل، لأن فيه أعواد ما تنقل، إذا كان العود ناشف وكذا ما نقل أسنان، لازم يكون منقل ويكون عكته منقل لين، ما يكون قاسي، لأن هذا يجرح الفم، يجرح الفم ولا تحصل منه الفائدة المطلوبة. منقل لين رطب، اليابس ما يحصل فيه إزالة، اليابس العود اليابس ما تحصل فيه كمال الإزالة، إلا إذا كان يابس مندى فهذا لا بأس. واليابس المندى أولى من الرطب، ويكون العود من أراك، يعني أفضل ما يساك عود الأراك. الأراك هذا الأعواد المشهورة، هذه التسوكات، هذه هي شجر الأراك، ينبت بتهام، ينبت من أكثر ما ينبت يكون فيه تهام، وكذلك يعني إيش البشام، البشام ينبت بالسهل وينبت بالوعر، ينبت بتهام وينبت بالجبال أيضا، هذا أفضل ما يكون. وعرجون، العرجون هذا حق النخل، هذا حق الصنخ حق النخل يأخذ منه أيضا يكون مسهل. وعرجون وزيتون، عود الزيتون كذلك، أي نعم، وغيرها، يعني كل يعني الأعواد اللينة الرطبة اللي يعني يحصل فيها الإنقاء ويحصل فيها التطهر، هذه هي المستحبة. ويقول ولا يستاك بما يجرح ويضر، إذا كان عود خشن يعني يجرح الأسنان ويجرح اللثة ويجرح اللسان ما ينبغي، هذا تحصل منه المضرة أكثر مما يحصل منه الفائدة. كذلك لا يتفتت بعض الأعواد يصير يعني يصير إيش منخر من يمسه الإنسان تتفتت يعني أجزاؤه. مثل هذا أيضا كذلك ما يكون يعني ما تحسب به الفائدة. وكره بما يجرح أو يضر أو يتفتت مثل الرمان والريحان والطرفة والأثل ونحو ذلك. هذه أعواد خشنة وأعواد ما يحصل فيها كمال الإنقاء فتكره. ولا يصيب السنة من استاك بغير عود، هذا مراد المؤلف. ولكن الراجح أن السنة تحصل بأي يعني شيء يزيل الأوساخ ويزيل صفرة الأسنان ويزيل يعني الرائحة من الفم. أي شيء يحصل تحصل بها السنة، سواء كان عود أو خرقة خشنة أو نحو ذلك، بس يكون شيء نظيف. ويغسل السواك، أفضل غسله بعد ما يعني ذا حتى يذهب عنه ما علق به من الأوساخ. وينوي به الإتيان بالسنة، ما هو يعني مجرد أن الإنسان ينوي يريد تطهير فمه، هذه تصير عادة. لكن العادة خلى عبادة، اجعلها عبادة أفضل لك. فأنت بدأ مع أنك يعني إيش أنك تشتاق حتى تتنظف وحتى يتنظف أسنانك وحتى تكون رائحة فمك طيبة، أيضا ينوي إن هذه سنة، أنك تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام. دائما الإنسان الموفق والفطن والكيس هذا عاداته تنقلب عبادات، العادات تنقلب عباداتكم. الإنسان يزور قريبه، يزور المريض، يزور الجار، يزور كذا، يتكلم مع أحد، إلى نواب هل يأكل يشرب ينام ينفق. إن كان إنه تخرج منه على سبيل العادة ما ينتبه لهذه، فيه خرجت عادة ولا استفاد منه، بس إنه أدى الواجب فقط. لكن إذا صار موفق ونوى مع هذا العمل، هذا نوى أن تكون عبادة وطاعة لله، صارت هي بنفس الأمر عادة لكنها عبادة لله تبارك وتعالى. فالإنسان الفطن عاداته تنقلب عبادات، تنقلب يستفيد منها، هو يعمل عادة ولكنها تكون عبادة. فأي شيء الإنسان يستعين به على طاعة الله، يؤدي به واجب، يبر فيه قريب، يبر فيه جار، يبر فيه مريض، يبر فيه فقير كذا، إذا كان دائما يستحضر يعني طاعة الله ويستحضر التقرب إلى الله، حصل من العادات عبادات، بخلاف الغافل عبادات تكون عادات. عبادة يعني الصلاة والصيام، يشوف الناس يسمع المؤذن ويروح يصلي، لكن ما جاء باله ان هذه قربة وان هذه عبادة وان هذا ركن من الاركان وان هذا لا، بس سمع الاذان وقام يأذن. هذا ادى الواجب يعني اجزأت، لكن ما حصل فيها كمال العبودية ما حصل. الناس يجي رمضان يصوم مع الناس، يصوم بس على وجه العهد، هذا يعني اجزى وصام رمضان، لكنه ما حصل له كما مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، شف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. ما حصل هذا، اللي حصل هذا الذي صام رمضان إيمان، داعي الإيمان إليه، واحتسابا عند الله، محتسبا الأجر عند الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يغفر له ما تقدم من ذنب. أما ذاك لا، مسكين، ضاعت عليها الأمور. هذا دائما الإنسان إذا كان عنده يعني نباهة وعنده يعني فطنه وعنده يعني كذا، إنه والمسألة ما يحتاج إلا إلى نية، ما يحتاج إلى عمل كبير، ما فيها عمل كبير، بس إن الإنسان يتنبه لهذه الأشياء حتى لا تفوت هذه الخيرات. هذه دائما تكتب له الحسنات تكتب له. قال: ويكره التسوك لصائم، هذا اللي مرت علينا، بعد الزوال بيابس أو رطب، ويباح له برطب قبل الزوال. تقدم لنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنه دائما يستاك في الغداة وفي المساء وهو صائم، هذا هو الصحيح. ويتأكد السواك، هذا السواك كما تقدم لنا أنه مشروع ومستحب، لكن فيه أحوال لا يتأكد فيها جدا، ويعني مستحب ومشروع وفضيلة، لكنه يتأكد في حالات كثيرة يذكر المؤلف منها يعني بعضها. قال يتأكد عند الصلاة، عند الصلاة، والصلاة عند التسوق هذه أفضل من الصلاة بدون سواك. الصلاة عند السواك مع السواك أفضل من الصلاة بدون سواك. لكن ينبغي أن نتنبه لشيء كثير من الناس غافلين عنه، يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وهذا يتسوق. الذي فاته من فضيلة تكبيرة الإحرام أفضل من اللي فاته من السواك، أفضل من الذي حصله من السواك. لا، أنت إذا رأيت الإمام المؤذن يبي يشرع بالإقامة أو شرع في الإقامة استك تسوق، أما أن يكبر الإمام ويشرع بالقراءة وانجاز تتسوق هذا فاتك خير كبير، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام هذا يفوت على الإنسان خير كبير. وتكبيرة الإحرام من حين يقول الإمام الله أكبر أن تقول بعده الله أكبر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، يعني تكون أعمالك متابعة لأعمال الإمام، متابعة لأعماله، ما تتأخر عنه ولا تتقدم عليه. فالإنسان يعني يقعد يعمل سنة ويترك سنة أفضل منها، لا، فات خير كبير. فالمهم أن يتأكد عند الصلاة، عند الدخول في الصلاة يتأكد السواك، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار. إذا انتبه الإنسان من الليل أو من النوم سواء ليل أو نهار يستاك يتسوك، لأنه الغالب أن الإنسان في أثناء النوم إنها الآخرة تتصاعد وإن تتراكم على الأسنان وعلى اللثة وعلى اللسان وعلى الفم، فينبغي للإنسان يتنظف به، يتنظف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوصف، يعني أنه يستاك ويؤكد السواك. وعند تغير رائحة فم بأكل أو غيره، كذلك عند الإنسان بعد ما يفرغ من الطعام وبعد كذا ينظف أسنانه وينظف يعني فمه وينظف كذلك. ومن ذلك يعني اللي مبليين بشرب الدخان، المبليين بشرب الدخان هؤلاء ما ينبغي لهم مثلا أنهم يدخلون المساجد ويدخلون كذا رائحة الدخان عليه. أولا يحاولون أنفسهم أن الله يعافيهم من هذا منه، وفي حالة المحاولة وفي حالة كذا عند الإنسان إذا إيش إذا فرغ منه أو أراد الصلاة ما يدخل ورائحة الدخان يدخل المسجد ورائحة الدخان يعني تخرج من فمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذكر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه النبي المسلم المصلو. الإنسان لا يحاول أنه إلى أذان حصل أنه يترك، فهذه نعمة كبرى، وإلى ما حصل فأضعف الإيمان أنه يتنظف بعد من أكل وغير. وعند وضوء كذلك، عند الوضوء إلى من الإنسان شرع بالوضوء وصار يتمضمض يستاك مع المضمضة، يستاك مع المضمضة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وحديث آخر لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا دليل على أن النبي صلى الله أن السواك أنه يعني قريب من الوجوب، أنه قريب من ولا منع النبي صلى الله عليه وسلم من إيجابه إلا خشية المشقة على الأم، وإلا لو ما كان فيه مشقة عليهم لأمرهم بذلك أمر إيجاب، أمر إيجاب. ولكن هذا مبني إيش على القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالمفسدة اللي يبي يتعرض لها المسلم إلى ترك السواك أثم، تزيد على المصلحة التي تحصل من السواك. فهذا دليل على أنه يتأكد استحبابه جدا جدا عند الصلاة وعند الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك أشياء كثيرة، يترك أشياء كثيرة فاضلة يتركها خشية إجابها على الأمة. فهو ترك صلى الله عليه وسلم التراويح صلاة الليل، ترك خشية أن تفرض على الناس، صلى بهم الليلة الأولى والليلة الثانية والثالثة وفي روايتنا الرابعة، صلى بهم لما كثروا في المسجد تخلف عنهم وصلى يصلي في بيته، وقال لهم لما أصبح قال إنه لم يخفى علي مقام، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. خشي عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل أن أو التراويح في رمضان أنها تفرض على الأمة ولا يقومون بها فيأثمون، فهو تركها لذلك. كذلك عليه الصلاة والسلام تأخر صلاة العشاء، صلاة العشاء أخرها حتى كاد يذهب ثلث الليل الأول، فخرج قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني هذا وقت صلاة العشاء الفاضل، ولكن خشية المشقة على الأمة أنا أصليها من حين يدخل وقته. وهو صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء الله وصفه عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ما يريد أنه يشق وعلى أمته بأحكام وأعمال تشق عليهم، ربما أنهم يتركونها فلا. وعند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن كلام الله، هذا كلام الله، هذا هو أفضل الكلام. فرق ما بين كلام الناس وكلام الله كما بين الله وخلق، كما بين الله وخلق، هذا كلام الله. أنت لو صرت تقرأ هذا الكلام اللي الله جل وعلا الله تكلم به وقاله، يعني هذا يعني كلام عظيم، هذا كلام كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا كتاب الله. يعني فأقل الأحوال أن الإنسان في هذه الحال أنه يقرأ. ولهذا قراءة القرآن ما تنبغي عند ناس يتكلمون أو عند ناس يضجون أو والعياذ بالله مجالس له، أو عند يعني صور، أو عند يعني أو محلات كريهة أو نحو ذلك. لا، يعني له مقام وله يعني مكان وله يعني قداسة أكبر من هذا. ودخول مسجد، المسجد تحيته وكرامته وقدسيته، والله سبحانه وتعالى قال في مساجد أذن الله أن ترفع، يعني تجل وتقدر وتعظم. فلا الإنسان إذا أراد دخول المسجد يستاك، هذا مما يتأكد فيه السواك. ودخول المنزل كذلك يدخل على أهله بأطيب ريح وأحسن يعني حال، وإطالة سكوت، لأن الإنسان إذا سكت وطال سكوته يعني حصلت عندها يعني ها الأبخرة والحاجة يزيل هذا. وخلو معدة من طعام، يعني مثل ما قلنا إن تتصاعد الأبخرة، واصفراء للأسنان، إذا اصفرت أسنانه من دواء أو من يعني أي شيء أنه يزيل هذه الإصفراء. ويبتدئ المتسوك ندبا بجانب فمه الأيمن، يعني يبتدئ من هنا آسف، فيبدأ من أضراس الجانب الأيمن. من حد هذا يعلي على وجه الفضيلة، ما هو يعني أمر واجب. قال ويدهن غبة، يعني الإنسان يعني إذا كان صاحب شعور يغذي شعره، شعر رأسه المراد بهذا شعور الرؤوس، كانوا يتخذونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الرأس، فتارة يصل إلى شحمة إذنيه وتارة يضرب إلى منكبيه. فإذا كان الإنسان متخذا الشعر محط شعر لرأسه ما يخليه أشعث أغبر، لا، يتعاهد بالتنظيف، يتعاهد بكذا. فقال يدهن غبا في بدن وشعر. الغب يعني ما هو كل يوم، الغب يعني يوم بعد يومين بعد يوم، يوم بعد يومين، هذا الغب، هذا ما هو كل يوم، ولا لا يهمله ولا يسرف، يا يسرف يعني بالعناية به وكذا، يصير ما له هم إلا شعوره ولا له هم إلا كذا، فيفعله يوما ويتركه. ويكتحل ندبا، يكحل عينيه كل ليلة بإثمد مطيب بمسك، يعني يكتحل، هذا فيه أول من يعني صفاء للعينين وفيه يعني تقوية للنظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه كان يكتحل 3 مرات كل عين بالمرود 3 مرات بالإثمد. والإثمد هذا يعني هذا الإثمد معدن من معادن الأرض، باللوري أبيض، وهو يسحك حتى ذا وتدهن وتكتحل بها العين، لكن أثر طيب يكون مطيب، هذا هو. وترا يعني ثلاث مرات، ثلاثا ثلاث في كل عين من قبل النوم. ويجب ختان ذكر وأنثى، الختان هذا، الختان بالنسبة للذكر هذا قطع القلفة، القلفة التي فوق الحشفة، هذه قلفة فوق الحشفة مغطية للحشفة، تجر كذا ثم تقطع حتى ينفسر رأس الذكر، ينفسر رأسه، لأنه إذا بقيت صارت معدن للأوساخ، مجمع للبول وكذا، ولا حصل يعني يحصل أمراض، ولا يحصل مع هذا تنقية للبول، ما يحصل منه تنقية. فهذا يعني يجب أيضا الختان. وإلى أزيلت هذه القلفة وانفسر عنها، استطاع الإنسان ينظف الجهاز وينظف يعني الذكر، ويعني يستطيع يعني تنقيته وتنظيفه كذلك. أما الأنثى فتطهيره هذه لها فوق مسلك الذكر لها جهاز أشبه ما يكون بذكر.